ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي تركب مثلا الركوبة بتاعتك وافرض انك نعست تفضل ماشية بك لحد الغاية اللي انت ايه اللي انت رايح خلاص. لكن اذا ركبت انت بقى سيارة وعمال تقودها كده ونعست شوف ايه اللي يحصل. محكومة كده بنظام دقيق. يبقى الانسان ان لم يتبع منهج ربه يبقى شر من الدابة، لكن ان اتبع منهج ربه يبقى كويس. 24 خساره ان يكون كالدابة. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. ليه؟ لانه لم يستعمل العقل في اولية الوجود. لم يستعمل العقل في اولية، لانه كان يجب انه ساعة ما اقبل على وجود معدله هذا الاعداد، شمس عمالة بتنير نصف الكون، وقمر عمال ينير الليل، ونجوم عمالة تتلألأ تهدينا للسبيل، ومطر ينزل علينا، وظل كل الحاجات دي. بقى ما كانش يفكر في مين اللي عملها دي، لازم كان يفكر. يبقى اللي بيفسد علينا ان لنا عقول ولنا الاختيار. لو ان العقول والاختيار مشيت على المنهج الذي وضعه صانعنا وخالقنا لكنا نبقى عال ومستقيمة الامور لنا كما استقامت للدواب ولله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ستروا الوجود فهم لا يؤمنون بموجود له حق أن يشرع كما كان لهم حق أن يقتهم ويدلهم البتاع. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. تكلم على القوم اللي هم بيحاربوا والحرب والبتاع وكل وبعدين تكلم عن الجماعة اللي إيه اللي بيبقى فيه إيه معاهدة بينهم وبين بعض عشان تكف شرك عني وأكف إيه عني. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة عاهد اليهود إعطاهم وأخذ منهم. هل ظلوا على وفائهم بالعهد؟ ما ظلوا. بنو قريظة مثلا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جت موقعة بدر أمدوا كفار قريش بالأسلحة فنقضوا العهد، وبعدين رجعوا تاني فالنبي ادالهم عهد تاني. قم في غزوة الخندق وظهروا مين؟ قريش. وظهروا برضو قريش إلى أن جاءت الريح وبددت شملهم شمل الجميع على الأول.